إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس، فكثر قوم كانوا قد آمنوا به وصدقوا، فارتد قوم عن دين الله تبارك وتعالى كانوا قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقوا. وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا فتلقوه فقالوا: ألم تر إلى ما يقول صاحبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: يقول إنه أسري به الليلة إلى المسجد الحرام ثم رجع وفراشه لما يبرد بعد. فقال: ما قال؟ قالوا: بل قال. فقال رضي الله عنه: فإن كان قال ذلك فقد صدق. فقالوا: أتصدقه في أنه يذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود في ليلة واحدة؟ فقال: إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في الوحي يأتيه من السماء في غدوة أو روحة. قالت رضي الله عنها: فمن يومئذ سمي أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك قال عنه: وهو حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك، إلا أن الألباني رحمه الله تعالى صححه لا لذلك، وإنما صححه لشواهده، فهو حديث ثابت صحيح، وفيه أن أبا بكر رضوان الله عليه صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ثبت ذلك عنده، ولم يتلجلج، لم يتوقف رضي الله عنه في تصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان مما يستغربه الناس لا مما تحيله العقول، ولكن مما تحار فيه العقول. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من عند ربه بالوحي المعصوم، فهو لا ينطق عن الهوى، وإنما يوحي إليه ربه تبارك وتعالى ما يوحيه من أجل أن ينقذ به الناس وأن يخرجهم به من الظلمات إلى النور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو عبد لا يعبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصادق لا يكلب، فما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الصدق الصراح، وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا امتراء. فلما آتاه الله تبارك وتعالى هذه الآية البينة فأصبح فأخبر الناس، ارتد قوم ممن كان أسلم وصدق وسار من سار، كما أخرج ذلك البيهقي، من أجل أن يفتنوا المؤمنين وأن يحرفوهم عن الصراط المستقيم. وكان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أول السابقين إلى التصديق، وبها سمي صديقا، لا لأنه يصدق ما أخبر به الرسول، فهذا لا يقف فيه مؤمن بل لا يتوقف فيه مسلم. وهل يتوقف مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، هل يتوقف عن تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به؟ وإنما كما قال الطحاوي رحمه الله في المشكل، وإنما سمي بالصديق لأنه كان أسبق الناس لتصديق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمنين جميعا يصدقون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه رضي الله عنه كان أسبقهم إلى ذلك، لم يتوقف ولم يتلجلج. معنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فمن لم يفعل ذلك فما شهد شهادة الحق. فهي أربعة أمور من أجل أن يحقق الإنسان الشهادة بأنه رسول الله حقا وصدقا صلى الله وسلم وبارك عليه. فمعنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان بين أصحابه رضوان الله عليهم، فقال بينما راع يرعى في الفلاة إذ جاء ذئب فخطف شاة فتبعه حتى استخلصها واستنقذها منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال أتمنعني من رزق رزقنيه ربي جل وعلا؟ لمن لها يوم الذئب سواي؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم وعجبا يا رسول الله، أو ذئب يتكلم؟ فقال أنا أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر، ولم يكونا ثم رضوان الله عليهما بل كانا غائبين. قال وبينما رجل يركب بقرة إذ قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث، فقال الصحابة رضي الله عنهم وعجبا يا رسول الله أبقرة تتكلم؟ فقال إني لأؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر وما كان ثم رضوان الله عليهم. تصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا من مقتضيات ومن معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. معنى الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله أن تطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر. أقوام انحرفوا عن الصراط المستقيم في شهادة أن لا إله إلا الله وفي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي شهادة أن محمدا رسول الله خاصة. أقوام يقولونها بألسنتهم وتنكرها قلوبهم، وهؤلاء هم المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن قالها بلسانه وأنكرها بقلبه فهو منافق نفاقا أكبر، ومن قالها بقلبه وأنكرها بلسانه وجحدها فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة إذا كان قادرا على النطق بها، كما قال ربنا جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأنفسهم موقنة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كذبوه إلا ظاهرا إلا بألسنتهم، وقلوبهم مقرة بأنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، كما قالها طاغوتهم الأكبر أبو جهل، فقال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، وما عهد عليه كذب قط، صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن أيقن بها باطنا وقر بها بقلبه وجحدها بلسانه فهو كافر خارج من الملة، كما كان الكفار يصنعون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوقنون بأنه مرسل من لدن رب كريم، وأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به، ولكنهم يجحدون ذلك بألسنتهم ولا ينطقون به. وأما من أقر بها بقلبه ونطق بها بلسانه ولم يطعه فيما أمر فهو مرجئ، والمرجئة الأنجاس الأرجاس، يقولونها بلسانهم ويعتقدونها بقلوبهم ويخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، وهذا كله باطل في باطل وضلال في ضلال. وأما المسلم الحق فإنه يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فهذه أربعة أمور لا تصح شهادة أن محمدا رسول الله إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا بد من التصديق بذلك باطنا، ولا بد من الإقرار به باللسان ظاهرا، ولا بد من امتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له علينا حقوق لا يكفي في الإعراب عن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بحبه من تغنى، ولا يكفي أن يمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مادح يخالف قوله عمله وينطق بأمور كأنه في غيبوبة لا يدري ما يخرج من رأسه، وهو أبعد ما يكون عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامتثال ما أمر وباجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له المقام المحمود، وهو شفاعة العظمى في الموقف، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد قال وإني لأرجو أن أكون أنا هو وهو هو صلى الله وسلم وبارك عليه. في هذا المقام العظيم في الفردوس الأعلى من الجنة يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحبه، وحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعة أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره وعبادة الله تبارك وتعالى بشرعه بمجانبة البدعة ظاهرا وباطنا اعتقادا وعملا حالا ومآلا، فلا إصرار على اقترافها مستقبلا ولا بقاء عليها حالا، وتوبة إلى الله رب العالمين نصوحا فيما سلف وكان. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله قال متى الساعة قائمة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من شيء إلا أني أحب الله وأحب رسوله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك مع من أحببت. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي من أسلوب الحكيم. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، يكون خيطا رفيعا لا يكاد يكون منظورا، ثم يزداد شيئا فشيئا حتى يكتمل، ثم ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل، ثم تعود الدورة بعد ذلك. فما هذا النحول يكون في الهلال، وما هذا الاكتناز فيه، ثم ما يصيبه بعد من نحول بعد اكتناز، وهذا أمر فلكي يحتاج إلى بسط علم لا يطيقونه. والقرآن أنزله الله رب العالمين لعموم الناس، ولم ينزله الله تبارك وتعالى للمشتغلين بعلم الهيئة. فلما سألوا عن ذلك لم يجبهم عنه، وأجابهم بما فيه نفعهم، وهو أسلوب الحكيم، مقابلة المخاطب بما لا يتوقع تلقيه، فيسأل سؤالا ويتلقى جوابا. يسألونك عن الأهلة، عن حالاتها وسبب تحولاتها إلى غير ذلك مما يعتريها من النقصان والزيادة، فأجابهم بما ينفعهم، قل هي مواقيت للناس والحج، فانظروها وتأملوا فيها في عباداتكم وفي أداء مناسككم وفي حساب العدد فيما يتعلق بالنساء إلى غير ذلك مما يترتب عليه عمل ينفعكم في دنياكم ويثيبكم الله عليه في أخراكم. فهذا أسلوب الحكيم. الله رب العالمين جلت قدرته يدلنا على ما ينفعنا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فهذا أسلوب الحكيم، واتبعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في إجابة الأعرابي. فقال الأعرابي: متى الساعة قائمة؟ قال: ما أعددت لها. فقال: ما أعددت لها من كبير شيء غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك مع من أحبب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب. ما فرحوا بشيء كفرحهم بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، لأنهم كانوا على يقين من صدق محبتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ترجموا ذلك في الحياة عملا ظاهرا منظورا لا امتراء فيه. كان طلحة رضي الله عنه يحمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد بظهره، وركع فوطئ النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه ظهره حتى رقي الصخرة، قال: أوجب طلحة. وكان يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشرك يا رسول الله، ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده: لا تشرك، يصبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. أحب النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، ولا تصح محبة بغير نصرة، فلا بد من نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع شرعه، ولا يمكن أن يتبع شرعه إلا بمعرفته. فدار الأمر في النهاية على العلم والمعرفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة، والذي في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود، فلا يقبل عمل عند الله جل وعلا إلا إذا كان مشروعا ولا شرع إلا ما شرع الله رب العالمين، ولا يعرف الشرع إلا من قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإحاطة على قدر المستطاع بأحواله ومعرفة أقواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ترجمة حقيقية للمحبة الصادقة، لأن من أحب إنسانا تتبع أحواله وتفقد أخباره وأكثر اللهجة بذكره. وأما أن يدعي المحبة ثم لا يتحصل على شيء من ذلك فهذه دعوة فارغة لا قيمة له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء مع من أحب. عندما سئل عن الرجل يحب القوم من أهل الصلاح والخير والعمل الصالح، حتى لا يصدق في الواحد منهم أنه لو قيل له تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله الصالح شيئا، لأنه يبذل غاية الوسع ويأتي بمنتهى الجهد بحيث لا فضلة عنده ولا زيادة. أما يأتي به من عمل صالح يتقرب به إلى الله جل وعلا. هؤلاء يحبون في الله تبارك وتعالى، وأتمنى المرء أن يكون معهم في جنة الخلد، ولكن يقعد به مقصرا عمله. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم أي في عملهم فما الحال؟ فتقطع النفس حسرات حينئذ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب. لا يمكن أن يكون الإنسان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم معه في الفردوس الأعلى من الجنة من غير أن يكون آتيا بأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا لخبره، مجتنبا للبدع في دين الله تبارك وتعالى باطنا وظاهرا، وإلا فهي دعوة من غير حقيقة. المحبة الصادقة جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا في هذه الإجابة عن ذلك السؤال. فقال: المرء مع من أحب، لأنه لا يمكن أن يكون مع الصالحين إلا إذا كان متمسكا بغرض النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقعد بالإنسان عن العمل الصالح في ذروته ما يصيبه في بدنه، ما يصيبه في نفسه، في ماله، في ولده، ما يصيبه من عوارض الحياة بقدر ربه، ولكن النية الصالحة تبلغ بالمرء في الجنة ما لا يبلغ الصائم القائم بعمله. النية الصالحة يرفع الله رب العالمين بها أقواما درجات، وإن خلفكم بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر وهم على فرشهم في الظل الظليل والماء العذب النمير، لا يترفهون ولا يتنعمون ولكن على مثل الشوك يتقلبون وعلى النار يتلذذون شوقا إلى المسير جهادا في سبيل الله مع رسول الله، ولكن حبسهم العذر. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. بأي شيء؟ حبسهم العذر. والله يعلم من هؤلاء ومن نياتهم أنهم لو تمكنوا ما تخلفوا ثانية واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصدق النية يبلغون المبالغ ويرتقون الدرجات وينزلون المنازل العلى في جنات ربنا جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يدل على المحبة الصادقة، ولا تكون إلا من قلب سليم، والقلب موصوف بالحياة وضدها كما هو معلوم. القلب موصوف بالحياة وبالموت، قلب حي وقلب ميت، وعليه فالقلوب ثلاث: قلب صحيح، حي صحيح وهو السليم، والسليم السالم، وإنما جيء به على هذا المثال لأنه للصفات، كما تقول طويل وقصير من الصفات المشبهة، فهذا للدلالة على ثبوت الصفة كالعليم والقدير لله جل وعلا. فكذلك القلب السليم، والقلب السليم لا نجاة إلا به، والقلب السليم فيه خاصة تتعلق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون سليما إلا إذا حصلها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي خلا من شهوة تعارض الأمر والنهي، ومن شبهة تعارض تصديق الخبر، فإذا خلا القلب من شبهة وشهوة واستقام على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قلب سليم. والقلب السليم لا محل فيه لمحبة تتقدم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. عمله لله وعمل القلب محبة وبغض وإقبال على الله رب العالمين، وإدبار عن كل ما سواه، خوف وإشفاق وخشية وإنابة وحب لله تبارك وتعالى ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أعمال القلوب، فهذه كلها تصرف لله. قلب السليم لا يعارض بالشبهات الخبرة، وإنما يصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لا يمتري فيه ولا يتوقف. وهنا ملحظ، وهو منهج المسلمين في تلقي العلم وفي العمل به، وهذا المنهج كما هو معلوم علمه المسلمون الدنيا كلها. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، هذا هو القانون، علمناها الدنيا كلها فسبقونا بها وبغيرها مما علمناه، ثم تخلفنا نحن عنه وتقاعسنا فقعدنا دونه. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، هذا هو القانون، إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، إذا كنت تنقل خبرا طالبناك بصحة الإسناد، وإذا كنت تدعي طالبناك بالدليل البينة على من ادعى، فإذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. أبو بكر رضوان الله عليه وبها سمي صديقا لم يصدق ما جاء به القوم نقلا، عنده كفار، والكافر كما هو معلوم لا يقبل منه خبر، فخشي أن يكون ما جاءوا به محض ادعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبك أخبرنا وأخبرنا، ونحن نضرب أكباد الإبل إليه شهرا إيابا وشهرا ذهابا، أو شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف يخبرنا بهذا الأمر الذي لا يصدقه عقل، بل لا يمكن أن يدور في خلد أحد ولا في خياله. فوقفها هنا متثبتا فقال: أنتم تكذبون علي. قالوا: بل قال. فلما قالوا ذلك علم أنه صلى الله عليه وسلم قد قال. قال: إن كان قال فقد صدق. وهذا هو منهج المسلمين مع أخبار النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نتحرى الصحة في النقل، فإذا ثبت فلا كلام ولا توقف، إنما نحكم فينا قوله كما أمرنا الله رب العالمين، وإلا خرجنا من دائرة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فلا وربك، يقسم الله رب العالمين، وأتى بالإضافة، وهو ربه ورب جميع المخلوقات ولكنها إضافة التشريف. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكيف يدعي المحبة من لا يحكم شرعه في نفسه وماله وولده وحياته؟ كيف يكون هذا ادعاء بغيض يضحك منه كل عاقل وكل من شم للإسلام رائحة. قال أنتم تكذبون عليه. الاستيثاق من الخبر هذه الخطوة الأولى. استوثق من الخبر، فإذا صح فلا كلام لك. ويحك، لا كلام لك مع رسول الله. لا تقدمه بين يدي الله ورسوله. وإذا كان الضحك عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالمبادرة بالضحك في حال حياته بين يديه سوءا وفحشا، فكيف بالرد عليه صلى الله عليه وسلم؟ أنت تعلم أن رفع الصوت عليه ممنوع، لا يرفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا حيا ولا ميتا. فأما حيا فمعلوم، وأما بعد وفاته فكيف؟ لا يرفع الصوت في مسجده، ورفع الصوت في مسجده كرفع الصوت بين يديه في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمع عمر رجلين يصيحان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما وقال من أين أنتما، فلما أخبراه علم أنهما غريبان. قال أما إنكما لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا. أترفعان صوتكما في مسجد رسول الله؟ مر مالك رحمه الله على أبي حازم وهو يحدق في حلقته فلم يجد مكانا فمضى ولم يجلس، وهذا كبير من مالك. فلما سئل أخبر قال لم أجد مكانا، لم أجد فرجة، ولم يكن لي أن أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واقف. ضربته عقرب 16 مرة وكان لا يحدث، فما كان كثير من السلف كقتادة وسعيد بن المسيب وغيرهما لا يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. بعضهم كان إذا لم يجد وضوءا أي ما يتوضأ به من ماء تيمم، وليس ذلك على سبيل الوجوب وإنما هو قانون الاحترام والمحبة لرسول الله. ولأن أهل العلم إذا لم يقدروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم حملته وهم الذين يؤدونه إلى الأمة، فالرعاع أولى وأجدر بأن لا يحترموا حديث النبي. وما صار الناس إلى ما صاروا إليه إلا بفساد علمائهم، لأن علماء السوء قطاع الطريق يجلسون للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم، ولا يطابقون بين قول وعمل، ولكن بين القول والعمل كما بين الجنة والنار أو دون ذلك. فكان لا يحدث إلا على وضوء، وليس ذلك واجبا كما هو معلوم. وجملة وافرة من علمائنا من أهل الحديث من سلفنا الصالحين كانوا لا يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. ضربته عقرب 16 مرة وهو في مجلس التحديث، لم يقم، لم يفزع، يتغير وجهه من ألم ما تضربه به من سم زعاف، ولا يتحرك حتى فرغ مما هنالك من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قام فانصرف. فقالوا لقد رأينا منك اليوم عجبا. قال وما ذاك؟ قالوا فقال، قال ما كنت لأقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشيء. تقدر النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه، لا أن تتغنى بسواد عينيه واحمرار وجنتيه إلى آخر ذلك الخبط البغيض الذي يرفع فيه جماهير عريضة من المسلمين. فهذا فرض المحبة عندهم ما الخبط القبيح في كل ما يسوء ويقبح من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارتكاب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن ينصر، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجاليها نصرة شريعته، بل هذا نصر الله تبارك وتعالى كما أخبر في كتابه: ولا ينصرن الله من ينصره. كيف تنصر الله؟ هل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى عذبة وعتاب؟ هل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى فلول زاحفات يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد؟ ولكن نصرته نصرة دينه بالقيام بشرعه والحفاظ عليه والدعوة إليه والدفاع دونه إلى آخر رمق في الحياة. أنس بن النضر لم يشهد بدرا، أنه لم يعزم صلى الله عليه وسلم حينها عليهم بخروج، ولم يكونوا حتى من خرج يتوقعون أن يقابلوا النفير، وإنما خرجوا للعير، وما ظنوا أن ذات الشوكة تكون، فلقاهم الله ما لقاهم من الرضوان ونصرهم وعزهم من بعد ذلة ورفعهم من بعد حطة، وهم أصحاب الحق وأتباع منهاجه. لم يشهد بدرا وعلم ما أنعم الله به من الكرامة على من شهد، فأقسم، وهذا أمر كبير لا يقدم عليه إلا صادق، صدق القلب قبل صدق اللسان، صدق اللسان فرع عن صدق القلب، انحراف اللسان ترجمة عن انحراف القلب. كثير من الناس يحتاج كلامه إلى أن يغسل بالماء والصابون كما هو معلوم، وقلبه أولى بذلك وأحق، لأنه كيف يستقيم الظل والعود أعوجه، واللسان فرع القلب. فأقسم صادقا رضي الله عنه لئن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مشهدا ليرين الله منه ما هو صالح. هذا كبير. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فأخسر. فلما كان في أحد ولقي من لقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، وأشيع أن محمدا قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظن هو ذلك، يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وخرج. إلى أين؟ إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، واها لريح الجنة. فما استطاع أحد أن يصنع صنيعه، مات شهيدا ومثل به، فلم يعرفه أحد من قرابته القريبة إلا أخته ببناله، لا وجه ولا معالم، شوه تماما، وهو عند الله رب العالمين راجع. وعد ما هنالك من ضربة بسيف وطعنة برب ورمية بسهم، فتجاوز 84 رضوان الله عليه. لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيكم بقية من حياة. رضوان الله عليه. حتى النساء يعرفن كيف يحببن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاسألوا الواحدة عن أمر المعركة، عن أمر الموقعة: احتسدي، مات فلان وفلان من زوج وعشير وقريب ونسيب وأب وأخ، تقول: ماذا صنع رسول الله؟ فإذا قيل سالم قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. وجلل من ألفاظ الأضداد، كثير وقليل، عظيم وحقير. كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة تقال، أين شواهد المحبة؟ أين هي؟ طاعته فيما أمر. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى؟ أي من يمتنع ويرفض؟ يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الآن تأمل وقل لي بربك كيف تتصور، لأن ذلك في واقع يقع فيه. كيف تتصور رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه، ويقدم محبته على محبة أبيه وأمه وزوجه وأبنائه وبناته وعشيرته وماله ووطنه ودياره، فيقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله جل وعلا على ذلك جميعا؟ قل لي بربك كيف تتصور صدق من يدعي هذه المحبة على هذا النحو؟ يأتيه الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيعصيه فيه. أنا لا أفهمه، فإن فهمها أحد من الأذكياء الحذاق فليتفضل علينا ببيانه. لا أفهمه ولا يفهمه عاقل. كيف تدعي المحبة وأنها مقدمة على محبتك لنفسك ثم يأتيك الأمر من أمره وأنت تعصيه؟ تعصيه بملكك غير مضطر ولا مجبر. فترخص ويحك، من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. ولك أن تتصور رجلا له ثوب يرقعه فيأتي من كل لون برقعة ويجعل ذلك على غير نظام ويسير بين ذلك في الناس. هذا هو المترخص، هذا الترخص الجافي، فهو لا يتشدد عند الأمر ولا يترخص عنده، وإنما يستقيم على المنهج الأحمد الذي جاء به النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع. أسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وخليله وصفيه ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالقلوب ثلاثة: قلب سليم لا يعارض الخبر بالشبهة، ولا يعارض الأمر والنهي بالشهوة، ويحكم فيه رسول الله، ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فهذا قلب سليم، وهو القلب الناجي السالم دنيا وآخرة. وقلب ميت كالصوان لا تؤثر فيه موعظة ولا ينفعه بيان، وهذا لو اجتمع عليه الثقلان وعظا وإرشادا وتبيينا وبيانا ما ضب قلبه قطرة ولو يسيرة من إصغاء ينفع واستماع له عند الله يشفع، وإنما هو في غلاف فهو أغلف، فهذا لا يصل إليه حق، وهو لا يبصر الحق ولا يدريه ولا يرى الحق حقا، وإنما هو منكوس على عقبيه يرى الحق باطلا والباطل حقا ويتبع هواه، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هذا قلب ميت، نسأل الله السلامة والعافية. وقلب مريض له مادتان، مادة من حق تمده ففيه من الحق بحسبها، ومادة من الشر والنفاق والباطل والبدعة تمده ففيه من ذلك بحسبها، فهو للذي غلب منهما. فإن زادت مادة السوء هو قلب قاس جاف غليظ، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. قديما قال الحسن البصري رحمه الله: إن من تكلم بكلام الدنيا عند المقابر فهو ميت القلب، إذ لا تنفعه موعظة في أجلى مجاليها وأعظم معانيها. الموت شاخص مطل برأسه تزكم الأنوف روائحه، ومع ذلك لا يؤثر ذلك فيه شيئا. فتجد الرجل ضاحكا يقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل عند المقابر ضاحكا لاهيا متحدثا بحديث الدنيا فاعلم أنه ميت القلب. هذا حق أو شبه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور المقابر دامع العين خافض الطرف وجل القلب مضطرب الفؤاد. بل إنه لما وجد قوما عند قبر جثا على ركبتيه وظل يبكي حتى بل الثرى بين يديه، فلما قضى من البكاء نهمته التفت إلى أصحابه رضوان الله عليهم فقال: ألا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر للقبر قدره، ويقدر للموت قدره، ويعرف له حقه. قلب قاس ليست فيه رحمة، هذا أبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى، وله دواء في القلب: قساوة لا يذيبها إلا الذكر. وطالب العلم الذي لا يدمن الذكر ليس بطالب علم، هذا طالب شهوة متبع للهوى، هذا مسخ مشوه، ولن يأتي منه إلا ما يضر أمته ودينه، لأن الأئمة كانوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم سائرين. ألم يبلغك قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع حالاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكانوا كذلك يصنعون، يلهجون بذكر الله تبارك وتعالى ويشتغلون به. لما وقع الصراع بين القبريين وأهل السنة، عندما انحرف عن الجادة من انحرف من القبريين الخرافيين وشرعوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، ووضعوا قواعد للذكر ما أنزل الله رب العالمين بها من أثارة من علم، وقع خلل هاهنا يقع فيه كثير من الدعاة والمصلحين الذين لا يقتفون أثر النبي الأمين، لأن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. لما غالت الشيعة في علي وآل البيت ظهر من يكفر عليا ويبغض آل البيت من المناصب وغيرهم من الخوارج الذين كفروا عليا والأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. لما غال من غال في إثبات الصفات، غال من غال في نفيها تنزيها بزعمه وهو مبطل، فوقع هؤلاء في التجسيم، ووقع هؤلاء في التعطيل المحض، فعبد هؤلاء صنما، وعبد هؤلاء عدما، وعبد أهل الحق إلها واحدا فردا صمدا لا إله إلا هو. فالمغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، وهذا واقع الأمة. الصحابة رضي الله عنهم ساروا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عبد الله بن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا قانون، ونحن أحوج الناس إليه. كل مسلم الآن أحوج ما يكون إليه. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لما قال الخرافيون القبريون ما قالوا وقعدوا ما قعدوا من قواعد باطلة مبتدعة لذكر الله تبارك وتعالى، غالى بعض أهل السنة في الإنكار، بحيث صار من يدعو إلى إدمان ذكر الله الواحد القهار كأن فيه لوثة من الخرافيين القبريين، وكذبوا. إنما هو منهاج النبي الأمين. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان من أسفل الخلق في زمان ذكرا لرب جل وعلا، الأئمة الشافعي وغيره، وذكرهم بحسبهم. الشافعي ربما أسرج السراج وأطفأه في الليل عشرات المرات، يستلقي لقفاه يتفكر في مسائل المسلمين، فكلما أنعم الله بجواب قام فأوقد السراج فقيد الجواب ثم أطفأ السراج فتفكر في ذلك، عبادة لله جل وعلا. البخاري الإمام يلهج بذكر الله. دعك من الصحابة، فإن كثيرا من الناس لا يدرون عن أحوالهم في ذكر ربهم خبرا، والله المستعان وإليه المشتكى، من أقوام قست قلوبهم، بحيث صارت ألسنتهم في نهش لحوم إخوانهم حدادا، ولك مثلها سيف الحجاج يأبلغ منه وأنظر. وكل ذلك يقضي فيه الله بقضائه دنيا وآخرة. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. وشواهد الأحوال لائحة، وخبر النبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، ادمنوا ذكره حتى تلين القلوب، فإنها لا تعي من الموعظة إلا قليلا، ينزلق كقطرة الماء على الصفوان الأملس. لا تستقر، ويحك فيما تمضي عمرك. لو ذكرت ربك استقام أمرك. على كل حال، لا تصح محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن ينكر نبوته بقلبه وينطق بها بلسانه، هذا منافق نفاقا أكبر كما أخبر الله. ولا تصح ممن يعتقدها بقلبه وينطق بها بلسانه ولا تجده إلا عند مخالفة الأمر والنهي، هذا مرجئ، وهم الأنجاس الأرجاس الذين لا يدخلون العمل في الإيمان، ويقولون إنما هو التصديق مع النطق باللسان. وآخرون يغالون، يقولون إنما هو التصديق المحض وإن لم ينطق بها اللسان أصلا، ويقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإيمان أفجر الخلق، وأكثرهم توغلا في المعاصي واقترافا لها، كإيمان الرسل بل كإيمان جبريل عليه السلام. وكل هذا باطل في باطل. على كل حال، الذي يجحد النبوة بلسانه ويوقن بها بقلبه هو كافر خارج من الملة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما المؤمن الحق فإنه يؤمن بها باطنا بقلبه، وينطق بها ظاهرا بلسانه: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقف عند حدود أمره ونهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زال السؤال مطروحا: لا يتصور أن إنسانا يقدم محبة النبي على محبته لنفسه قال لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال ولا هذه يا عمر. قال الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. فلا بد أن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. لا أتصور وليتصور من يتصور أن أحدا يحب النبي هذا الحب ثم يأتيه الأمر من أمره فيخالفه. هذا لا يتصور. فمن وجد جوابا فليتفضل علينا به وجزاه الله خيرا. وأسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على الجادة وأن يعصمنا من الزلل وأن يرحمنا من الخطل وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.